الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. لا أنت أحب من كل شيء. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن ورقة، أخبرني حيوة، قال حدثنا أبو عبد الزهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي من كل شيء إلا من نفسي. أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. لا والذي نفسي بيد الله، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: الآن. فقال له عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي. من كل شيء. والله لا أحب إلي من نفسي. فقال له عمر: لأنت. فإنه الآن. والله لأنت. فقال له عمر: فإنه الآن. والله لأنت. والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام يقول: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا حيوة قال: حدثنا أبو عقيل بن زهرة بن معبد قال أبو عقيل زهرة زهرة بن معبد قال: إنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له: فقال له عمر: فإنه والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة حيوة. قال أخبرني حيوة. قال أخبرني حيوة. قال أخبرني حيوة. قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد. زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن عبد الله أنه سمع جده عبد الله بن شام. عن سمع جده عبد الله بن شام. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيد عمر بن الخطاب. فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحد لي من كل شيء إلا من نفسي. إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي فقال لا والذي لا والذي نفسي بيده لأنت حتى لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر فإنه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر خيرا تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني جمر قال أخبرنا حيوة قال حدثني عقيل بن زهرة بن معبد أبو عقيل بن زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن شام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. فقال له عمر والله يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. أحب إليك من نفسك. قال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يا رسول الآن يا عمر تفضل. من كل شيء إلا لا والذي خيرا تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني النواه قال أخبرنا حلوة قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو عقيل سفرس بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب. فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن. قول النبي الآن يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس. ماذا يقع له الإمام مالك؟ خاله. قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي. عندك يا عبد الرحمن له ابن وأخت، ماذا تعرف عنهم؟ نعني سمهم، عرف هكذا كيف عرفناهم. الآن وأخته لها ولد، من هو؟ ما تدري. أول واحد السند عندك من هو؟ ألم نقول أن خاله مالك؟ فهو ابن أخته. بارك الله فيك. وابنه الذي كان يطير الحمام وأبوه يحدث. فقال الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثه. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ بن حجر إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني عاملا عنده. قال مالك والعسيف الأجير. قال زنى بامرأته لا يزال العاملون في داخل الأماكن التي يتيسر لهم الاختلاط بالنساء مظنة الفاحشة، فكم من العاملين الذين يعملون في المزارع والذين يعملون في المنازل يتحينون فرصا سيئة فيفسدون نساء الناس، وقد تفسده المرأة. قال فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي. هذا وابنه شاب لم يتزوج بعد. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. كانت الفتوى الأولى ممن هم ليسوا أهل علم، فأفتوه يعني هنا 100 شاة، قال في نسخة 100 شاة وهو المشهور. نعم، لا هي دية، فالدية 100 من الإبل، ولا هي ولا الجارية داخلة في هذا الأمر، لكن هكذا فتوى بدون علم. فإذا كان قد وجد في بعض الصحابة من يفتي بهذه الطريقة ممن هم ليسوا أهل العلم، فما ظنك بغيرهم؟ قال ثم إني سألت أهل العلم. لاحظ ماذا يفيد الرجوع إلى أهل العلم، لم يتغير كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. نأخذ من هذا أن اعتراف الرجل على نفسه لا يوجب الحد على الآخر، بعدما أقام الحد على هذا الابن ما قال واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها، لا، وإنما قال فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. فالمقصود أن اعتراف الرجل على نفسه لا يعتبر ملزما للحد على الآخر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قصة العسيف سيأتي شرح المستوفى في الحدود، والغرض منه يعني في إراده هنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين، وسقطت أما وهي بتخفيف النيم للافتتاح من بعض الروايات، يعني الشاهد من إيراد الحديث هنا والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بهذه الطريقة. وهكذا تجد عقلاء الناس يحتكمون إلى كتاب الله. لو حصلت مثل هذه القضية في أناس آخرين ما استطاع أولياء الفاعل وأولياء المفعول أن يتقابلوا بهذه الطريقة، وبينهما بين هذين الصحابيين المحبة والإخاء، فالزلة حصلت من ابن هذا وزوجة هذا، أما هما فهما إخوة، هم صحابة كرام كلهم، لكن ما شعر بعداوة بينه وبين والد الزاني. كذلك أنه طلب الاحتكام إلى كتاب الله. كثير من الناس في مثل هذه القضايا لا ينتظر كتاب الله، بل يحكم ربما بندقيته، ما بقي فيها عندهم إلا القتل. لكن إذا كان الإنسان مذعنا لأمر الله قدر أن يحكم الكتاب والسنة على نفسه. كلاهما يقول اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله، فقضى بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف من الله عليهم بالاستسلام. نعم، هذا قبل جلد ابنه وطرده 100 سنة، وهذا قبل رجم امرأته، ولا اعترض أولياؤها، أسأل الله التوفيق. هذا الحديث مشهور بحديث العسيف،